حصريا على موقع دي جي كيو. كم مرة تعبت وقوتني؟ شوف وانت معايا وصلت لفين. عمرك ما بعدت ولا نسيتني، واخد بالك دايما مني، بص التاني وبتكملني. عمرك يوم ما تخليت عني، عمرك يوم ما تخليت عني. انا مطمن انا مطمن، طول ما انا جنبك انا متأمن. بابك دايما باب مفتوح، بلقى ساعات راحت بقربك، الا انا في دلوقت بسببك. سندي وضهري منين ما بروح. صفحة كنت معايا، وجودك مخلي الدنيا أحلى. يا صاحبي في كل رحلة بينا أنا وأنت ألف حكاية، بوجودك بوجودك. أنا مطمن أنا مطمن، طول ما أنا جنبك أنا متأمن. بابك دايما باب مفتوح. 125 سنة في حياة كل المصريين. مصر تأمينات الحياة، اختار الشريك اللي يسندك طول الطريق. حصريا على موقع dj.kiwi.com.